أحبك حب أبد ما يصير، ما أحب بشر ثاني صدق لا إجاك الموت بدالك كون موتاني، بدالك كون موتاني. تسألني شنو شمحتاج سؤالك حيل بتجاني، ما محتاج شي غيره ارجع راح موتاني، ارجع لحظات موزيك أولي. أبو سيدة بعد لا تروح، بعد لا تغيب عن عيني، نور عيون انت ولو رحت معناك يعميني، رحت معناك يعميني. ولك انت حبيب الروح، عمري انت وسنين تموت لي ترى متغي، مو شغلة تدري من نصير وياك شلون يصير بإحساسي، غرقان واخذني الماي عايش باخر انفاسي، عايش باخر انفاسي. قالوا لك بديت تنسى عمت عيني اذا ناسي، خذ قلبي وخذ هالروح وانت تريد قلبي أحبك حب أبد ما يصير ما حب بشر ثاني صدق لا جاك الموت بدالك كون موتاني بدالك كون موتاني تسألني شنو شمحتاج Music of the...